اشهد ان الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله بلغ رسالته وادى امانه ونصح الامه وكشف الله به الغمه وجاهد بالله حق جهاده حتى اتاه اليقين صلاه ربه وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما جهلنا ونفعنا بما علمتنا وزدنا علما. طيب كنا في الدرس الماضي تحدثنا عن بعض عوارض الاهليه، تعرضنا عن يعني انها تحدثنا عنها انها تنقسم الى قسمين، هناك عوارض سماويه ولا دخل الشخص فيها وليس فيها اكتساب له، وهناك عوارض اكتسابيه بمعنى انه يمكن للشخص ان يكتسبها ولو متدخل فيها، وهي الآتية إن شاء الله. هناك يعني هذه العوارض السماوية والعوارض التي لا دخل الإنسان فيها، تحدثنا عن عارض الجنون والعته والنسيان والنوم والإغماء، وقفنا عند المرض. ولهنا قال المراد بالمرض غير الجنون والإغماء، لأنهما وإن كانا مثلا مرضين لكن حكمهما تقدم، وهو لا ينافي الأهلية، يعني أن المرض في أصله لا ينافي الأهلية، فالإنسان في حال مرضه متسم بالأهلية بنوعي الأهلية، أهلية الأداء وأهلية الوجوب والأداء، لكن في بعض الحالات قد يحدث له نقص من هذه الأهلية بسبب الغير، يعني بسبب والده أو المدين أو الغريم. إذن المرض لا ينافي الأهليتين، أهلية الوجوب وأهلية الأداء. بالتالي في المريض أهلية كاملة بنوعيها، يعني هو يستطيع أن يبيع أو يشتري، عقوده تترتب عليها آثارها وهكذا. إذن له الحقوق، تثبت له الحقوق وتثبت عليه الواجبات، إلا أن المرض يؤثر في بعض الأحكام بالنسبة للمريض مع ثبوت الأهلية الكاملة، يعني الأهلية الكاملة مستمرة له، لكنه قد يؤثر بعض الأحكام قد يتأثر بحدوث المرض، بمعنى أن الشخص في حال صحته ليس هناك أي نوع من التحجير عليه، هو حر في أعماله وفي معاملاته، لكن عندما يمرض مرضا مخوفا أو مرضا شديدا يؤدي إلى الموت عادة، فهذا يحجر عليه لورثته يعني فيما زاد على الثلث يعني في الثلثين، أو يحجر عليه في كامل ماله بالنسبة للغريم، يعني من له دين عليه إذا كان سيفسد عليه بعض المال يعني يحجر عليه فيه، فلا يمنع تمنع هبته وبيعه بالمحاباة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. قلنا أن المرض لا ينافي الأهلية لكنه قد يمنعه نفاذه، قد يؤدي إلى عدم نفاذ بعض تصرفاته اللي هو يعني المريض، يعني قد يمنع بعض تصرفات المريض مع أنه ليس منافيا كليا للأهلية المريض. وتفصيل ذلك أن خلافة الوارث عن موروثه في ماله تثبت بالموت جبرا بحكم الشارع، بمعنى أن الإنسان إذا مات فالمال يتحول جبرا إلى ماذا؟ يتحول جبرا إلى وارثه، إلى من سيرثه، لكن هذا إنما يقع بعد الموت. أما في حال المرض فإذا كان المرض يعني هم يعدون أن السبب يعني المرض هو سبب في هذه التركة، وبالتالي يعدون أنه يحجرون عليه من أول لحظة لهذا المرض، فيعدون ليس بالآخر يعني بوقت الموت وإنما بأول وقت نزل به المرض إذا كان هذا المرض أدى إلى الموت. تثبت بالموت جبرا بحكم الشارع، إذن أهلية يعني الانتقال الملكية من المالك إلى الوارث من المورث إلى مورثه تنتقل بالموت جبرا، كما يثبت بالموت أيضا تعلق حق الدائن بمال المدين الميت، بمعنى أن الشخص مثلا الذي له دين على شخص بمجرد موته تنتقل حقوقه إلى المال الذي لديه ليأخذ منه ما يستحقه، يعني يأخذ ماله الذي كان له على ذلك الشخص الميت. ولما كان المرض سببا للموت فإن تعلق حق الوارث والدائن بالمال يثبت من حين حلول المرض وليس من حين الموت، يعني أنه لا يعد من حين الموت وإنما يعد من حين المرض، يعني إذا تبين أن هذا المرض هو السبب في الموت، يعني هو ليس في موت الشخص، فمعناه أنه من يوم نزل به المرض هو محجور عليه، وبالتالي تصرفاته بعد ذلك بيعه بالمحاباة هبته كلها يعني مقيدة. إذن ولما كان المرض سببا للموت فإن تعلق حق الوارث والدائن بمال الميت يعني بمال الميت أو بمال الموارثين يثبت من حين حلول المرض، وليس لأن الحكم يضاف إلى أول السببية وليس إلى آخره. فلو قلنا مثلا أنه من يوم الموت وليس من يوم المرض لكانت يعني عقوده والتي أحدثها سمع المرض هي ماضية، لكن ليس الألم كذلك، وإنما يحسب له من يوم المرض وليس من السبب، بداية السبب، وبالتالي فتكون أفعاله كلها موقوفة وهباته مردودة وما إلى ذلك. طيب، ولصيانة حق الوارث والدائن يثبت الحجر، لصيانة هذا الحق أثبت الشرع الحجر على المريض بالقدر الذي تتحقق به صيانة هذا القدر، وهو بالنسبة للوارث مقدار الثلثين، فالإنسان الحر في تصرفه في ثلث ماله، يهبه يعطيه يوصي به إلى آخره، لكن الثلثان اللذان هما حق للوارث، يعني يحجر على الإنسان فيهما إذا مرض مرضا مخوفا. هذا بالنسبة لغير المدين، يعني الوارث بالنسبة للمدين جميع المال بحق المدين أو نسبته، يعني هو قد يكون له عليه من الدين ما هو يعني مستولٍ على جميع أمواله، بمعنى له عنده 100 مليون مثلا، وهو له عليه 100 مليون فيكون مستحقا لجميع ماله، وقد يكون أقل من ذلك فيكون بنسبته، يعني يحجر له بنسبة ما له على الشخص. وجميع المال في حق الدائن إن كان الدين مستغرقا للتركة، يعني جميع المال الذي تركه الميت أو بمقدار الدين إذا لم يكن مستغرقا، يعني بنسبته يمكن 50% يمكن 25 يعني 30 أو 80%، هي أن هذه النسبة يحشر على الشخص في ما يتعلق بها، فلا تنفذ هبته والعقوده تكون مردودة. هذا الحشر يثبت حال كونه مستندا إلى ماذا؟ إلى أول مرض التي صار، يعني أول السبب وليس آخر. لماذا؟ لأن علة الحشر هي مرض مميت، وإذا اتصل به الموت، يتصل يعني المرض بالموت، صار المرض من أوله موصوفا بالإماتية كأنه أماته من أول لحظة، وبالتالي تكون عقوده في هذه المدة موقوع، يعني لا تمضي، يعني عقوده التي وقعت بالمحاباة أو التي وقعت من غير مقابل كالهبة والعطية. ولكن لما كان المرض لا يعرف أنه مرض مميت إلا يتصل به الموت، يعني هنا استشكال من قد يقع، ونقول إذا كان كذلك فلماذا لا نحكم عليه من أول أمره؟ لأنه لا يمكن أن يتصرف، لأننا قلنا أن المريض له كامل الأهلية في التصرف. لماذا لم نوقف إذا كان هذا مرض مميت، لماذا لم نوقف تعامله من أول يوم مرض المريض، من أول أيام مرضه؟ قال لا، لأننا لا نعرف هل هذا مرض مميت أم لا إلا بعد حق الموت، يعني بعدما يموت الإنسان ويتبين أنه مات بسبب المرض، سنقول أنه يعني مريض في اليوم الفلاني، فمن ذلك اليوم أعماله كلها يعني موقوفة، إذا كان فيه هبية أعطاه هبة ترد، إذا كان فعل يعني تعامل المعاملة محاباة ترد، فتكون تجرى على ما هو معروف. إذن لا يعرف أنه ميت إلا يتصل به الموت، إذا اتصل مثلا الموت بالمرض بمعنى أنه نشأ عنه، لم يكن إثبات الحجر بالشك، ولهذا لا يظهر أثر الحجر قبل الموت، بل يظل الإنسان يتصرف تصرفا كاملا، فتصح تصرفات المريض من مرض الموت دون أن يكون الوارث أو الدائن حق الاعتراض عليها في حال حياته، لأنه ما زال حيا يعني يتعامل معاملة عادية، لكن إذا مات فسنعد من يوم مرضه، وتكون أفعاله وتصرفاته ومعاملات مردودة. فتصح تصرفات المريض من مرض الموت قلنا دون أن يكون الوارث أو الدائن حق في الاعتراض على تلك المعاملات في حال حياته، وإنما يثبت لهم هذا الحق بعد وفاته إذا كان التصرف مضرا بحقوقهما، كما في الهبة وبيع المحاباة. نعم، إذن هذا من جهة، هذا بالنسبة لمال المريض، يعني ما يتعلق عليه من حقه. هناك بعض الحقوق الأخرى قد تتعلق به، وهو يعني أيضا مؤدي إلى المال، لأنه النكاح مثلا لأنه يؤدي إلى ثبوت المهر والمهر من المال تابع للمال، كذلك أيضا إذا طلق طلاقا بائنا مثلا فهذا أيضا يؤدي إلى ماذا؟ إلى يعني إلى إخراج بعض أصحاب المال مما كان مستحقا لهم. هذا النوع أيضا رأى الشارع اعتباره وبينه، فمنع على المريض النكاح، يعني أن المريض مرض مخوفا لا يجوز له أن يتزوج. لماذا؟ هذا عند بعضهم، وبعضهم قال إلا أن يكون محتاجا للتزوج لأجل خدمة ونحوها إلى آخره، فيه خلاف. لكن يعني ما مدى الاحتياج فيه خلاف، لكن الأصل هو المنع لما فيه من إدخال وارث لم يكن وارثا أصلا، وبالتالي سيتضرر أصحاب الإرث بعده. إذا نكاح المريض مرض الموت صحيح عند الجمهور لصدوره من ذي أهلية، لأن هنا هو المؤلف حنفي والنهي عندهم يقتضي الصحة وليس الفساد كما قدمنا، لأنهم يعني خلاف الجمهور، جمهور النهي عندهم يدل على الفساد، بينما الحنفي يدل عندهم على الصحة كما قدمنا. إذن الأحناف يخالفون الجمهور فالنهي عندهم يدل على الصحة وليس على الفساد. إذا نكاح المريض مرض الموت صحيح عند الجمهور لصدوره من ذي أهلية، ويقع به التوارث بين الزوجين، ويجب في المهر فيه المهر المسمى أو على رأي بعضهم كأحمد وظاهرية، ومهر المثل على رأي البعض الآخر كالشافعي وغيره، رعاية لحق الورثة والدائنين، وهذا إذا لم يخرج المهر المسمى من الثلث، وإلا لم يجزه ولم يجزه ورثته أو الدائن المهم. نحن عندنا يعني يخرج من الثلث، مهرها يعطى لها من ثلث مال الميت الشخص. عند بعضهم أن هذا النكاح يقع به التوارث ويثبت فيه يجب فيه المهر المسمى، يعني إذا كان سمى لها 100 دينار أو 200 دينار يعني تعطى لها، هذا عند أحمد الظاهرية. وبعضهم يرى أنه لا يعطى لها هذا المسمى، وإنما يعطى لها ما يعطى لي مثيلاتها من ما عادة، يعني بنات عمومتها وما إلى ذلك. العادة أن يتزوجوا بمالا يكون مهرهم مالا، إذا كان 50 يعطى، إذا كان 100، إذا كان أكثر أو أقل ينظر إلى مهر المهري فيثبت لها ويعطى لها، رعاية لحق الورثة أو الدائن. لكن هذا إذا لم يخرج المهر المسمى من الثلث، معناها إذا كان هذا الحكم إنما هو إذا كان الثلث لا يفي بحق به، إذا كان يمكن إخراج من الثلث يخرج من دون إشكال، إذا كان لا يخرج ننظر إلى هذه الآراء، إذا كان أيضا لا نستطيع إخراجه من الثلث، ولكن الورثة أمضوه وأجازوه بمعنى أنهم مستعدون لإعطاء الزائد على الثلث، فهذا أيضا لا إشكال فيه، إنما الإشكال فيما إذا لم يحمله الثلث ولم يجز ورثته، فهل حينئذ يعطى لها المهر المسمى أو ما هو رواية أحمد والظاهرية ويعني بعض رواياته، أو يعطى لها يعني مهر المثلي سواء يعني زاد أو نقص لهم كما هو رأي الشافعي. وعند الأوزاعي أن النكاح صحيح ولكنه لا توارث بين الزوجين، إذن لا يرتب عليه يعني أثره الشرعي نظرا للنهي عنه. وعند الإمام مالك أن النكاح فاسد ولا توارث به، لا توارث به، وبالتالي لا وقع ومضي يعني يعطى لها من مقابل، إذا كان دخل بها يعطى لها من مقابل من الثلث وليس من جميع المال. عندهم أيضا أنه قال بل إن بعض أصحاب المالكين قالوا بفساد نكاح الذمية وهي لا تريث مخافة أن تسلم فتكون وارثة فيتضرر وارثة، معني أن المالكية يعني في هذه المسألة شددوا شيئا ما، لأنهم حتى قالوا أنه لا يجوز للمريض أن يتزوج مثلا الحرة المسلمة لأنه إدخال لوارث، بل كذلك الأمة لأنها قد تعتق فتصير واردة، وكذلك أيضا الذمية المعتقة يعني غير المسلمة، رغم أن الذمية لا ترث لأنه لا توارث ولا من الاثنين احتمال أن تسلم فيكون قد ادخل واردة. إذن أنهم شددوا في المسألة، وقلنا أنه يعني إذا كان سيطالها المرء يعطالها من الثلث، وليس المرأة شيء إذا فرق بينهما قبل الدخول على قول الإمام مالك، لأنه يرى أنه نكاح فاسد ويرى أنه لا توارث به، وبالتالي إذا فرق بينهما قبل الدخول فلا شيء للمرأة، ولها مهر مثل في ثلث ماله إن كان قد دخل بها، بمعنى أنه إذا لم نطلع عليه إلا بعد الدخول حينئذ يعطى لها مهر مثل في ثلث ماله إن كان قد دخل بها. وعلة مالك هنا هي اتهام الزوج أو اتهام المريض بالقصد بإضرار، بأنه قاصد إضرار لإضرار بالورثة، وبالتالي سيدخل لهم وارثا يأخذ منهم ما كانوا سيأخذونه. إذن اتهام المريض بقصد إضرار بورثته عن طريق النكاح بإدخاله وارثا معهم، هذا هو السبب في منع هذا النوع من النكاح، وبالتالي قالهم يعامل بنقيضه قصده فلا يجوز لهم النكاح. والراجح لنا يعني عند الأحناف صحة نكاح المريض كما قدم، لأن النهي عندهم يدل على الصحة وليس على الفساد. نكاح المريض ووقوع التوارث به ووجوه المهر المسمى إن كان أقل من مهر المثل وإن لا يعطى لها مهر المثل، فإن كان أكثر توقف الزائد على إجازة الورثة أو الدائنين إن كان يمس بحقوقهم، لأنه كل حق تعلق به حق يعني إذا زاد على المهر من مهر حينئذ سيسأل الورثة هل مجيثون أم لا، فإذا أجازوه مضى مضى يعني يمضى وإلا يرد، كذلك يعني يرد الزائد. وبالتالي كذلك أيضا الدائن مثلا إذا كان يمس بحقوقهم يعني أصحاب الدين أو الغرماء إذا كان يمس بحقوقهم هو موقوف على رضاهم وإجازتهم، فإذا أجازوه مضى وإلا وقف فيما زال. أما القول بفساد النكاح مطلقا فهو قول ضعيف، ضعيف لأن النكاح من الحوائج الأصلية للإنسان، هو مباح في أصله لكنه ممنوع لعارض. وقدمنا أن النهي نوعان، هناك نهي يدل على البطلان إذا كان لذاته، وإذا كان لعارض فهو عند الحنفية يدل على الصحة مثل بيع الجمعة وما إلى ذلك، يدل عندهم على الصحة مع حرمة الإقدام على الفعل ابتداء. إذن قال ما قول فساد النكاح مطلقا فقول ضعيف، لأن النكاح من الحوائج الإنسانية الأصلية للإنسان، ولا حذر على المريض فيما هو من حوائج الأصلية، لأنه أصل. إذن النكاح من الحوائج الأصلية للإنسان، والأصل في الحوائج الأصلية هو إباحتها وعدم منعها. إذن القول بعدم جواز هذا النوع هو يعني قول ضعيف، لكن هو لم يبين لنا، وقال أنه إما صحيح وإما فاسد. فاسد قد يكون فهم منها أنه غير جائز لعموم النهي، لأنه هو يعني هو جاء بثلاثة آراء، إما الرأي الأول أنه صحيح ويثبت بالتوارث، الرأي الثاني أنه نكاح صحيح ولا يثبت بالتوارث يعني رأي الأوزاعي، الرأي الثالث أنه نكاح فاسد ولا توارث به، إذا كان هو قد فهم من قول المالكية يعني بفساده، لأن الاختلاف يعني هل النهي يقتضي يدل على الصحة أم يدل على الفساد، والمالكية يرون أن النهي يدل على الفساد كما قدمنا. إذا قال هو من قول بفساد النكاح مطلقا فقول ضعيف، لماذا؟ لأن النكاح من الحوائج الأصلية للإنسان، ولا حصر على المريض فيما هو من حوائجه الأصلية كالنكاح بمهر المهر، معناها إذا لم يكن تكون فيه زيادة على ما هو معتاد، إذا لم تكن فيه زيادة على ما هو معتاد، لأن كان يعني ما إذا ثبت أن قصد المريض من نكاحه الإضرار بالورثة، يعني ثبت أن قصد المريض هو الإضرار بالورثة، فيمكن القول في هذه الحالة بعدم التوارث به ردا لقصده السيء، يعني معاملة له بنقيض قصده. معناه المالكية أقاموا تهمة مقام يعني مقام القرينة، جعلوها قرينة فقط، التهمة عندهم مانع، بينما الآخر قالوا إذا ثبتت هذه التهمة فلا توارث، أما إذا لم تثبت فيبقى هناك التوارث. إذن هذا من جهة إدخال الوارث، هناك أيضا الجهة الأخرى وهي إخراج وارث، بمعنى أن يطلق هذا الزوج هذا الشخص المريض زوجته، فهذا النوع أيضا ماض وما لا، وإذا كان ماضيا فهل ترثه، وهل هذا الإخراج أيضا مثل الإدخال فيعامل الزوج بنقيض قصده، خصوصا إذا ما علمنا ذلك يعني عن طريق قرينة أم لا. هذا ما بينه هنا بقوله قال طلاق المريض، إذا طلق المريض مرض الموت زوجته المدخل بها طلاقا بائنا بغير رضاها، لأنها إذا كانت هي راضية بمعنى كانت مخارعة يعني سقطت حقها، ومن سقط حقه فلا شيء له، لأنها إذا سقطت حقها فهي لا ترث لأنها هي متنازلة عن الحق وليس هو. أما إذا طلقها هو فقط من دون رضاها بمعنى أنها لم تخارعه ولم تضربه الطلاق ولم تتنازل عن حقها في الإرث، قال إذا طلق المريض مرض الموت زوجته المدخولة بها طلاقا بائنا بغير رضاها، فإن الطلاق يقع عند الفقهاء إلا أنه مختلف في ميراثها، هل هي وارثة أم لا، على الرغم أنه هو لا يرث منها لأنه طلقها فهو قد تنازل عن حقه، أما هي فترثه، فذهب الجمهور إلى أنها ترثه ردا لقصد الزوج السيء الذي أراد به الطلاق، أراد بهذا الطلاق حرمانها من الميراث، لأنه متهم بإخراجها من الميراث حتى لا تستفيد منه. قال الشافعي وأهل الله لا ترث، لماذا؟ لأن الطلاق البائن يقطع الميراث، لأن الميراث سببه هو الزوجية، والزوجية انتفت، وبالتالي ف فلا توارد بينهما. ولا عبرة بالقصد الباطني لأن الأحكام تبنى على الله على يعني قالها الشافعية والله يتولى السرائر، معناها يعني ما تتبين يتبين أنه يعني تكون هناك قرينة واضحة أنه إنما طلقها ليخرجها من الميراث، هذا واضح. أما إذا لم تكن القرينة واضحة فهو فنعامله بالظاهر ونقول أن الطلاق ماض يعني ثابت كما هو عند الجمهور، ونقول أنه أيضا لا توارث لأن سبب الإرث انتهى يعني هو الزواج والزواج انتهى ينتهي معه الميراث. ومع أن الجمهور قالوا بميراث المطلقة بائنا إلا أنه مختلف في مدى بقاء حق زوجة الإرث، متى يعني هل يشترط فيها مثلا ما لم تتزوج بعده أم ما زالت مدتها يعني مدة العدة باقية أم ماذا؟ فعند الحنفية ترث ما دامت في عدتها، يعني ما دامت العدة متواصلة إذا مات هو في هذه المدة فإنها حينئذ ترث، وما انقضت عدتها فلا ترث. وعند الحنابلة ترث ولو انقضت عدتها ما لم تتزوج، يعني إذا كانت يعني انقضت عدتها وانتهت يعني أصبحت لا علاقة بينهما لكن إذا تتزوج تستمر واردة منه وترث منه. وقال الإمام مالك ترث منه سواء انقضت عدتها أو لم تنقض تزوجت أم لم تتزوج. وعند الشافعية ترثه في خلال سنة من طلاقها ما لم تتزوج، يعني الشافعية حدوا بالمدة يعني بالسنة، الأحناف حدوا بالعدة يعني فارون أنها ترث ما لم تخرج من العدة، الحنابلة حدوا بما لا بالتزوج قالوا أنها ترث ما لم تتزوج، بالتالي ما حدوا بالعدة وإنما حدوا بالتزوج. المالكية أطلقوا فقالوا أنها ترث مطلقا سواء تزوجت أم تزوجت انقضت عدتها أو لم تنقضي. أما إذا كان الطلاق البائن قبل الدخول فإن الزوجة، لأن الطلاق البائن إما أن يكون يعني الطلاق إما يكون قبل الدخول وبعده لأنه قبل الدخول يكون لا يكون إلا بائن،